الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، وأصلي وأسلم على خير من صلى وصام، وخير من سجد وقام، وخير من طاف بالبيت الحرام، وخير من قرأ القرآن، وأعلم الناس بالحلال والحرام، أقصد وأعني نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. أحبابنا المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. ها هي العشر الأواخر من رمضان قد أقبلت، ها هي أفضل ليالي العام على الإطلاق قد أقبلت، وأنا أقول أفضل ليالي العام لأن أفضل أيام العام كما قال بعض أهل العلم هي أيام العشر من ذي الحجة، أما أفضل ليالي العام هي ليالي العشر الأواخر من رمضان لما فيها من فضائل ومزايا كثيرة، منها ليلة القدر هي خير من ألف شهر. أخي الحبيب، اعلم بأن العبرة بالخواتيم، لو أنت لسه لازلت في غفلة فوق من دلوقتي، أمامك فرصة كبيرة. تخيل لو قلت لك قدامك ساعة وهتموت، هتعمل ايه؟ هتذهب للمسجد تسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ مش هتسيب ولا فلوس معاه غير لما تخرجها تنفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى وتدعو الله عز وجل وتبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ طيب لو قلت لك ان رمضان السنة دي قد يكون اخر رمضان بالنسبة اليك، فاغتنم الفرصة، اغتنم العشر الاواخر من رمضان، أحسن استقبال العشر الأواخر من رمضان. إن لم تحسن استقبال رمضان من البداية فأحسن استقبال العشر الأواخر من رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، أحيا ليله بالقيام بين يدي الله عز وجل، بالوقوف بين يدي الله عز وجل، بالسجود بين يدي الله عز وجل، أحيا ليلة وأيقظ أهله للصلاة. كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم بيت السيدة فاطمة ابنته، وكان يترك عليها وعلى سيدنا علي ويأمرهم بالصلاة، قوموا صلوا، هيا قم وصل لله عز وجل في العشر الأواخر من رمضان. لو أنت بعيد عن المساجد في العشر الأواخر من رمضان، قل لي بالله عليك هتصلي إمتى؟ لو أنت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى في العشر الأواخر من رمضان، قل لي بالله عليك هترجع لربنا امتى؟ ارجع لربك، احسن فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي، احسن فيما بقي من ايام يغفر، احسن فيما بقي من ايام يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي. ومن افضل الاعمال في تلك العشر الاواخر من رمضان الاعتكاف، الاعتكاف في المساجد. يقول احد سلفنا الصالح: أتعجب والله لكثير من المسلمين في زماننا، أتعجب لكثير من المسلمين في زماننا يتركون الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك منذ أن قدم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيواظب على الاعتكاف. عاوزك تعتكف في المساجد. طيب أنا ورايا شغل، ما ينفعش يعني حتى لو اعتكف ساعتين ثلاثة، حتى لو بعد العصر للمغرب، حتى لو بعد العشاء للفجر؟ ينفع، اعتكف قدر المستطاع وانوي وأخلص نيتك لله سبحانه وتعالى. المهم أن تخلو بربك، المهم أن ترفع يديك بين يدي الله سبحانه وتعالى، المهم أن تستغفر ربك، المهم أن تستشعر حلاوة ولذة مناجاة الملك سبحانه وتعالى. الاعتكاف عقد احتراف، احترف في العبادة، احترف في الاعتكاف، تفنن في الاعتكاف. طيب لو انت مثلا بتعتكف في المسجد ليل نهار العشر الاواخر كلهم، ما بتخرجش خالص من المسجد، صلاة، صيام، تلاوة للقرآن، تعبد لله عز وجل، اقول لك خذ مني هذه النصيحة. لو انت بتعتكف في المسجد ليل نهار، خذ مني هذه النصيحة، ليست الزاما ولكن فرصة. انت لا تدري هل سيبلغك الله رمضان في العام المقبل ام لا. كم عرفنا اقواما كانوا معنا في رمضان أعواما. حاول كده تبحث بين أهلك وزملائك وأصدقائك وجيرانك، أكيد ولا بد هتلاقي واحد منهم أو أكثر أو أقل، هتلاقيه كان معاك في رمضان الماضي. أين هو الآن؟ هم الآن من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور، فاحمد الله سبحانه وتعالى على أن أمد في عمرك وبلغك رمضان وبلغك العشر الأواخر من رمضان. باع رجل جارية عنده لأحد من الناس، فأخذ سيدها الجديد يتجهز بألوان الأطعمة والأشربة في رمضان، فقالت له هذه الجارية الصالحة المؤمنة التقية: لما تفعلون هذا؟ فقال لها سيدها: من أجل الاستعداد لرمضان ومن أجل شهر رمضان. فقالت له: وأنتم لا تصومون إلا في رمضان؟ والله لقد جئت من عند قوم السنة كلها عندهم رمضان، ردوني إليهم. فرجعت إلى سيدها الأول مرة أخرى، أناس ذاقوا حلاوة الصيام وذاقوا حلاوة الاعتكاف وذاقوا حلاوة اللذة ومناجاة الملك سبحانه وتعالى. 100 ركعة لو أنت معتكف في المسجد للنهار، عليك ب100 ركعة في كل يوم. إزاي؟ خد مني نصيحة. 17 ركعة فريضة، 2 فجر، 4 ظهر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. 12 ركعة رواتب مؤكدة، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. 10 ركعات رواتب غير مؤكدة، ركعتين بعد الظهر، 4 ركعات بعد قبل العصر، ركعتين قبل المغرب، ركعتين قبل العشاء. 8 ركعات ضحى، ركعتين عند الإشراق، تكتب لك أجر حجة وعمرة تامة، وركعتين قبل الظهر بساعة، وأربع ركعات بين الوقتين، 33 ركعة قيام ليل، 20 ركعة تراويح مع الإمام، و11 ركعة، 11 ركعة صلاة تهجد لله عز وجل، 10 ركعات بعد المغرب. قال الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال أحد المفسرين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي بين صلاة المغرب والعشاء 10 ركعات بعد صلاة الظهر، تنفل مطلق، مثنى مثنى مثلى. يبقى قلنا 17 ركعة فريضة، 12 ركعة رواتب مؤكدة، 10 ركعات رواتب أي نوافل غير مؤكدة، 8 ركعات ضحى، 33 ركعة، 11 ركعة تهجد، و20 ركعة قيام، 10 ركعات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الاستغفار، أو 10 ركعات بعد صلاة الظهر تنفل مطلق، مثنى مثنى مثنى. وعاوز وانت في الاعتكاف تستحضر أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا. لما تكون قاعد في المسجد قفل تليفونك وانقطعت عن الدنيا، هل أدركت الآن أن الدنيا لا تساوي شيء؟ هل أدركت الآن أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. هل أدركت الآن أن الدنيا إلى زوال؟ هل أدركت الآن أن الدنيا إلى فناء؟ هل أدركت الآن أنه لن ينفعك يوم القيامة إلا عملك واعتكافك ووقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ اعتكف، اعتكف بقلبك. كتير من الناس يعتكف في المسجد وليل نهار بيتكلم عن الدنيا، يتكلم عن فلان وعن فلان. يا أخي هذا ليس باعتكاف. اعتكف بقلبك المسألة، أن ترفع يديك حذوة من كبيك، الاستغفار أن تشير بإصبع واحد، والابتهال أن ترفع يديك جميعا تضرعا لله عز وجل. اعتكف في العبادة، اعتكف وتفنن في العبادة. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.